نشرت الجريدة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا من جوكتونسين في أرضها الصادر يوم 26 من حزيران الحالي مقالة بقلم المعلق الذي أصر على أن أمريكا هي بالذات أكبر المتخلفات في كوريا الجنوبية.